أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابكم ومصابنا سيد الشهداء روحي له الفداء. في هذا المجلس نتناول بعض ما يختص بحال عيال الحسين صلوات الله عليه بعد انتهاء الواقعة. يبدو أنه هذه الليلة اللاحقة لليلة استشهاد الإمام صلوات الله عليه، الليلة اللاحقة ليوم استشهاد الإمام عليه السلام، كانت من أعظم الليالي وأثقلها على أهل البيت. في ليلة العاشر هكذا سمعنا وقرأنا في المقاتل أن القوم كان لهم دوي كدوي الناحل. هذا المعنى لم يكن منطبقا على الحسين وأصحابه فقط، إنما سيدتنا زينب عيال الحسين، هذه الشخصيات التي أثبتت صبرها وجلدها واستقامتها بعد المعركة، من الطبيعي أنه في ليلة عاشوراء أيضا لهن دوي كدوي الناحل. لا يعقل ابنة أمير المؤمنين في تلك الليلة تتخلف عن أصحاب الحسين عليه السلام. البعض من أصحاب الحسين عليه السلام كان قريب عهد بخط الولاية، كان له دوي كدوي الناحل، فكيف بمن هي تربية النبي وأمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليها والحسن والحسين؟ إذن تلك الليلة كانت ليلة التفرغ للعبادة بالنسبة للإمام وأصحابه، ليلة الوداع مع القرآن والصلاة. طبعا نهارا كان الوداع مع النساء، ولكن في تلك الليلة العبادية يعلم الله عز وجل ما كان في خيام الحسين عليه السلام من بكاء ونحيب ومناجات. ولهذا أخواني أخواتي نلتفت إلى هذه النقطة، أن من موجبات ثقل المصيبة على السماوات والأرض أن الذي كان يلهج بالمناجات في ليلة العاشر من كان لهم دوي كدوي الناحل جرى عليهم في يوم عاشوراء ما جرى. هذا هين على رب العالمين. الذين كانوا قبل الليلة لهم هذا الموقف العبادي، وإذا بعد سويعات أجسادهم مضرجة على أرض كربلاء. ولأنا إخواني مهما قلنا عن عظمة المصيبة نحن لا نعلم ما هو حجم ما جرى على الأرض في ذلك اليوم. ولأنا لا نستغرب أن تكون هناك ملائكة شعث غبر عند قبر الحسين عليه السلام يبكونه إلى يومنا هذا. ولهذا عندما تزور أبا عبد الله عليه السلام تختم بالسلام على الملائكة المحدقة بقبر الحسين والمستغفرة لزواره. في الليلة اللاحقة لمقتله صلوات الله عليه، أعلى الليلة 11 من شهر محرم، هناك مجموعة من الأمور. أولا، الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى عصر ذلك اليوم قبل الليل، ماذا جرى على أهل بيت النبوة. يقول الراوي الرواية المنقولة في مصباح المتهجد، يقول: دخلت على سيدي أبي عبد الله الصادق عليه السلام في يوم عاشوراء، فألفيته أي وجدته كاسف اللون ظاهر الحزن، ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط. فقلت: يا ابن رسول الله، مما بكاؤك؟ لا أبكى الله عينيك. فقال لي: أو في غفلة أنت؟ أما علمت أن الحسين عليه السلام، أن الحسين بن علي عليهما السلام أصيب في مثل هذا اليوم؟ ثم الإمام يدعو أن يصوم الإنسان في ذلك اليوم صوما غير كامل، لا صياما شرعيا، يعني يمسك عن الطعام والشراب، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء، فإنه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله، وانكشفت الملحمة عنهم، وانكشفت الملحمة عنهم، وفي الأرض منهم 30 صريعا من مواليهم أو في مواليهم يعز على رسول الله مصرعهم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى أنه في هذه الساعة، كأن الإمام يريد أن يقول في هذه الساعة: علمنا النساء نتيجة المعركة، وأن الحسين عليه السلام مع باقي الأصحاب والآن هدأت أنفاسهم، سكن أنينهم، واختلست أرواحهم، بقيت النسوة في ذلك اليوم بلا محام ولا كفيل. ولكن إخواني أخواتي، تخيلوا في الليلة 11 ماذا صنعت زينب. قريبة عهد بما جرى عليها وعلى نساء النبوة، زينب عليها السلام في تلك الليلة لم تفوت قيام الليل. هكذا ينقل بأنها صلت صلاة ليلها وهي جالسة، لا اختيارا، ليس عن اختيار، وإنما لم يبق عندها رمق لتقف لصلاة الليل. قال: من أراد أن يكون زينبيا في منهجه، حسينيا في سلوكه، ليعلم موقع قيام الليل من حركة الإنسان في قربه إلى الله عز وجل. النبي عندما أوصى عليا صلوات الله عليهما بقيام الليل قال: اللهم أعن، أي أعن عليا على ما أوصيته. صلاة زينب طوال عمرها، هذه الصلاة صلاة الليل، وهبتها الاستقامة في ذلك اليوم وفي تلك الليلة. إذن لا تتوقع أيها المصلي صلاة الليل مزية في تلك الليلة، هذه التراكمات مجموع صلاة إحيائك الليل طوال العمر تعطي أعطيك حصانة في يوم أنت بحاجة إلى حصانة. حقيقة لولا هذه الحصانة، لولا هذه القوة الإلهية في قلب زينب صلوات الله وسلامه عليها لما تحملت هذا المنظر لا يتحمل. تخرج من الخباء، تخرج من الخيمة، لا ترى أحدا في الميدان، لا ترى منهم أحدا إلا وقد صافح التراب خده. لا أريد أن أذكر مقتل القصة المفجعة، ولكن إشارة ليس البناء الآن على قراءة المقتل. سيدتنا عندما صلت، نعم قرب ميدان القتال، الآن في خيمتها لا أدري، في المقتل لا أدري، لو كانت صلاتها في المقتل صلت صلاة الليل وهي تشم رائحة الدم العبيد، دم من دمئ فيها؟ أي دم هذا؟ دم ابن أخيها علي الأكبر، تشم رائحة دم القاسم ابن أخيها. إذن هذه السيدة تحملت ما جرى لأنها استعانت بالعروة الوثقى المتصلة بعالم الغيب. هذا حال هذه السيدة. وأما إمام زمانها، أعني إمامنا علي بن الحسين زين العابدين، التاريخ لم ينقل لنا حال الإمام كما ينبغي، ولكن أعتقد أن الأمر ليس بحاجة إلى بيان. الإمام هكذا ينقل، عندما سمع واعية الحسين، سمع استغاثة الحسين، هل من ناصر ينصرني، هكذا ينقل أنه طلب السيف والعصا. صوت استغاثة الحسين هذا لا يطاق. إمامنا علي بن الحسين عليه السلام صحيح أنه مدخر ليكمل مسيرة الأئمة الاثني عشر، ولكن كيف يتحمل صوت استغاثة واستغاثة والده؟ كان ينادي هل من ناصر، ما أمكنه الجواب. الآن يطل على الميدان ليرى أقدام الشهداء موزعة على ذلك الصعيد. إذا إخواني أخواتي، هذه الحالة التي انتابت زينب عليه السلام وإمامنا زين العابدين عليه السلام، حقيقة لو أقسمنا الله عز وجل بتلك الحالة، أي حالة الاضطرار، حالة الافتجاع، نعتقد أنه لا ترد دعوة عندما نقسم على الله عز وجل بحال زينب وإمام زمانها في تلك الليلة. من صور المأساة في تلك الليلة أنه اجتمعت النساء واليتامى حول هذه السيدة ليعرفن ما هو التكليف بهذه الحالة. الخيام احترقت، هجموا على الخيام وفي أيديهم المشاعر، وإذا بالسيدة تذهب إلى إمامنا والإمام يقول عليكن بالفرار. فررن على وجوههن في البيداء ونسان حالها أقلب طرفي، لا حمي ولا حمى سوى هفوات الصوت من فوق أضلعي. حال السيدة يصفها الشاعر قائلا بالأمس كانوا معي، واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويدا قلب نيرانا. إلهي بالدماء السائلات، إلهي بالنسوة الباكيات، بالشفاء الذابلات، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. أبلغ عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، أعظم له الأجر في مصيبة جده. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.